السلام عليكم. في أواخر التسعينات الميلادي ظهرت شخصية غريبة لشاب اسمه بشار. هذا بشار سالفته سالفة. الولد يعيش في العاصمة اليمنية صنعاء، والده رجل غني وعنده أخوان وخوات أكبر منه اللي هو بشار. خواته طبعا متزوجات وكل واحدة عايشة مع زوجها، أخوان الكبار ما شاء الله كلهم تزوجوا، كل واحد أبوه موفر لهم بيوت، وهذا بشار هو آخر العنقود، حتى أنه جاء يعني متأخر، في فارق العمر كبير بينه وبين أخوانه. لذلك أصبح اهتمام والد بشار في ابنه هذا بشكل مبالغ، لأن الأخير ولأن الصغير وكذا، وما عنده أحد الآن في البيت غير بشار. أما الباقي كل واحد عنده شغله الخاص وعنده بيته وعنده عائلته وأمورهم طيبة. بشار هو الوحيد من إخوانه اللي دخل المدارس، وأبوه كان يهتم جدا أنه يضع في أفضل المؤسسات التعليمية، وكان يحافظ عليه بشكل كبير جدا. لما كبر الولد شوي بدأت تظهر عليه بعض السلوكيات الغريبة، يعني صار صاحب شخصية حادة جدا وعنيد، ومثل ما نقول احنا غثيث. الولد أبدا يعني ما ينبلع، ما يمر من زورك. ليش؟ الولد شخصيته شبه انطوائية، يعني ما هو اجتماعي، لكن بمجرد انك تتعامل معاه انك تكرهه، لانه قليل ادب، اسلوبه جدا جلف، وما يهتم بمشاعر الاخرين، دائما يتعمد انه يهين او يغلط او يسب او يشتم الشخص اللي امام، مهما كان شخص كبير صغير، ما عنده مانع انه يخسر اي شخص. واللي أغرب من هذا أنه أبدا ما يتأثر ولا يحس بتأنيب الضمير، ولا عمره اعتذر لأي بشر. تحصل مشاكل بسبة تعاملاته السيئة مع الناس، سواء من أعمامه، من أقاربه، من جيران، من الناس اللي في الشارع، من زملائه. لكن دائما هالناس هذول يحسبون لوالد بشار ألف حساب، شخصية طيبة وشخصية معروفة وتاجر له مكانته، وهذا الشيء اللي كان يمنع الكثير من الأشخاص أنهم يتمادون أو يعتدون بالضرب مثلا على بشار، رغم أنه كان دائما وحيد، يمشي بروحه يروح بروحه يجي، أصلا ما يحب الرفقة أبدا، ولا عنده صديق خاص، ولا شخصية غريبة. والده عارف بهالموضوع، يحاول انه يحسن من سلوكيات ولده، لكن ماكو فايدة. الولد كل ما كبر كل ما اصبح راسه يابس، كل ما اصبح اكثر عناد وقلة ادب، ولا تطور معاه الامر، اصبح يتعمد يأذي الناس، ويتعمد انه يفتعل معاهم المشاكل. صار الكثير يتحاشاه، والده دائما لأنه من كثر ما يخاف عليه أنه يوم الأيام ممكن يطيح بيد أحد ما يرحمه أو يضربه أو كذا، وهو خايف عليه يقول له يا ولدي خلاص ابتعد عن الناس، خلاص لا تروح عند عيال عمك، لا تروح عند أصدقائك، خلك في البيت، شنو تبي، شنو محتاج، أنا حاضر، لكن لا تسبب مشاكل وابتعد عن الناس. انت ما عندك يعني رغبة بانك تحتك وتكون اجتماعي وتكون شخص يعني صاحب ديوان او صاحب علاقات وصداقات، خلاص فكنا من المشاكل. يوم كبر الولد صار عمره في عمر المراهقة 16-17 سنة، والده صار يخاف عليه أكثر. الولد صار يعني يتنقل بروحه، يروح يجي بروح، ما يدري وين يروح، وهو دائما يفكر فيه الليل والنهار، ينتظر بس نهاية اليوم علشان ينتظر بشار يرجع من الفرارة بالشوارع والسوقة، وخايف عليه انه يتعرض لأحد. فقال افضل طريقة، بما ان بشار رغم شخصيته السيئة الا انه ذكي وطموح وشاطر متفوق في دراسته، فابوه قال خلاص انا ليش ما ارسله يكمل دراسته في احد الدول الاوروبية، وهناك يشوف الدنيا ويحس بالمسؤولية ويحس بنعمة المجتمع اللي عايش فيه، يحس بنعمة الأقارب والأصدقاء لما يكون مستاحش في بلد أوروبي. فعلا صار يبحث له وين وين وين، أرسله إنه يستكمل دراسته، وهناك بدأ يدرس الثانوية قسم العلمي. أو ما شاء الله الولد أخذ له أول كورس يعني لغة وأصبح ممتاز، لأن أساسا حتى لما كان في اليمن كانت اللغة الإنجليزية ممتازة، فما كان عنده صعوبة أن يتأقلم هناك، مشت معاه الأمور وتفوق في دراسته الثانوية ودخل للجامعة. وأبوه ما عنده مانع يصرف عليه من يعني ملابس ومن حاجيات ومن سكن ومن مأكل من روحات تذاكر، أبدا يقول له أنت اللي تبي أنا حاضر، لكن يا ولدي أبيك ترجع لنا ومعاك الشهادة. قال له حاضر. يوم دخل إلى الجامعة وتخصص في علم الأحياء وتحديدا في علم الزواحف والحيوانات لأنه كان مغرم هو يعني منذ الصغر في مثل هالأشياء هذه، يحب الشغلات اللي ترى على فكرة هذه هم يعني أنا ما أقصد الأشخاص الآن اللي يدرسون زواحف، لكن أقصد يعني أي شخصية مضطربة نفسيا وخصوصا يسمون الاضطراب أو اضطراب الشخصية الانطوائية، هذا المرض لما يصيب الإنسان يكون عنده ميول للأشياء الغريبة. يعني في الحيوانات لا ما يحب القطة أو الكلب، لا لا يحب الأفاعي، يحب العقارب، يحب يعني كذي، يعني دائما يبحث عن الإثارة، يبحث عن الغريب، يبحث عن الشيء اللي يرعب الآخرين ويكون هو الوحدة في هالمجال. وكان مستمتع جدا جدا، ما عنده مشكلة يعني حتى لو يدرس وياخذ الشهادة في هالمجال ويرجع لليمن، أصلا ما يفكر إنه يستخدمها أو يستثمر الشهادة، لا لا لا، أهم شيء إنه يرضي غروره ونفسه. وأبوه قال له يا ولدي خلص إن شاء الله تاخذ بكريوس في علم النظافة، ما عندي مشكلة، أهم شيء إنك ترجع بشهادة. استكمل الولد الدراسة وتفوق، وتجي السنة الثالثة في الكلية. بشار شنو كانت مشاكله؟ من كثر ما كان متفوق بدأ يقارن نفسه مع الدكاترة اللي في الجامعة ويشوف نفسه انه هو اعلى منهم، ولا وصار مرات يحاول او يتعمد ان يدرس المنهج بشكل جيد علشان يحرج الدكتور في المحاضرة، وبدأ يستخدم هالأسلوب، صار هدفه إحراج الدكاترة والعميد والرئيس قسم المادة الفلانية، وصارت مشاكله فقط مع الدكاترة. كل يوم الثاني أحاله يحيلونه إلى الشؤون القانونية عندهم في الكلية، قلة أدب، ما يحترم الدكتور، ما أدري شنو، يتعمد إثارة المشاكل، يتعمد أنه يجلب بعض يعني مثل الأفكار أو القواعد العلمية اللي فيها اختلاف علشان تضيع الحصة أو المحاضرة في الجدل وانتبهوا عليه، لأنه مر عليهم مثل هالنوعية هذه. يقولوا له يا حبيبي حتى لو أنك يعني تعرف وكذا، تواضع في طلبك للعلم، ومهما كان اللي أمامك هذا هو الدكتور لازم يكون عندك احترام. مو معناته أن أنت حافظ المنهج وتجي وتغلط الدكتور في مسألة معينة أو مسألة خلافية أو فيها يعني أكثر من رأي هذا دليل على أنك ذكي، لا لا، هذا دليل على أنك قليل أدب، أنك دليل أنك ما تطلب العلم بل تطلب المجادلة والمشاكل وكذا. بدأوا يحذرون أكثر من مرة، شافوا أنه ما يرد على أحد ولا يحترم أحد. مرة مرتين ثلاث ويودونه مجلس تأديبي ويفصلونه من الجامعة. قالوا يبا هذا عنده مشكلة، ما هي مشكلة انه هو ذكي ولا لا، عنده مشكلة نفسية وهذا خطر، مو على زملاء، خطر على نفسه بعد. هذا عنيد جدا، ما يسمع الكلام ولا يستحق اصلا انه ياخذ شهادة في هالمجال. المهم ويوافقون، لان عند يعني مرات يعطونا تحذيرات ويعطونا انذارات، افصله ولا هام ولا اعتذر ولا قال ابي يعني اسوي التماس ولا انتقل الى كليه، كان خلاص عادي شنو يعني، رجع الى اليمن. ابوه كان يعتقد انه رجع وهو معاه الشهاده، لكن قال له فهم الوضع. ابوه حزن على ولا هام، قال يعني انت ليش زعلان، مستقبلي ولا مستقبلك، وبعدين حتى لو اجيب الشهادة يعني شنو باعتقادك اني ابي اتوظف فيها، يعني شنو اتوظف وكم يعطوني راتب، لا انت تصرف علي وانت تعطيني راتب اعلى من راتب اكبر دكتور هني، ومن هالكلام هذا. وابو يعني عايش بين نارين، بين ان هذا ولده الصغير اللي وده يعني قبل لا يموت انه يطمئن على مستقبله وعلى يعني على حياته. الولد فيه مشكلة نفسية ما يقدر يعيش مع مجتمع، والاب هذا يحاول باي طريقة، ما وده كذلك يطرده من البيت او انه يستخدم معه اسلوب العنف ويعقد الولد اكثر. هو عارف ان ولده فيه مشكلة نفسية، صار يحاول فيه، يقول له يا ولدي انت ما يعني ما تعتقد ان انت فيك مشكله، يعني ايش رايك اودي دكتور نفسي يعالجك، ممكن تحتاج الى يعني مهدئات لاعصابك، دائما معصب، دائما تغلط، ودائما عنيد، دائما تفكيرك غلط، رؤيتك للمجتمع غلط. الولد يقول لا لا لا لا، انا اذكى من كل شخص تعرفه، أذكى منهم كلهم وأنا أفهم وكذا. الولد شايف نفسه أنه أفضل من الكل، ولا ممكن أنك تقنعه، لدرجة أن أبوه إذا يجلس معه جلسة مصارحة الولد بحنكته وذكاءه وفصاحة كلامه يقلب عليك الموضوع. مهما تحاول أنك تقنعه تلاقي حجته أو أقوى من حجتك. الولد واثق من نفسه جدا جدا، ودامج ذكائه بالثقافة اللي عنده بالتعليم بالكذب، وصاير شخصية صعبة. إلى الآن ما عندنا مشكلة في بشار، هو مؤذي نفسه، لكن بعد عودتها من الدولة الأوروبية وجلس في البيت، لما يطلع برا وخصوصا بعد ما كبر شوي في العمر وأصبح في بداية العشرينات، وبدأ يشعر بالملل ويشعر بضيقة النفس وما هو عارف وين يروح وين يقضي يومه وين كذا، صار كله يجلس في البيت ويحاول أنه يطور من نفسه، ومن أوائل الناس اللي كان عندهم موبايل وحط انترنت وبدأ، ويجي في باله انه يستكمل هوايته في علم الزواحف، وخصوصا اليمن فيها كثير من الأودية والجبال، وهذه تكثر فيها الأفاعي والعقارب يعني جميع الأنواع الزواحف أكيد موجودة. فصار يسوي حق نفسه رحلات، يأخذ العدة كاملة معاه ويروح بين هالأودية ويفتر ويمسك بهالزواحف والأفاعي، مهما كانت الأفعى خطيرة يعرف شلون يتعامل معها، لأن هذه دراسته أصلاً، وهناك تمرن في كيفية مسك الأفعى، شلون يسيطر عليها وشلون يستخلص منها السم من أنيابها. فش كان يسوي إذا مسك الأفعى وكان يميز بين الأفعى السامة ويعرف درجات السمية بين هذه الأفعى وبين هالأفعى هذه، تعرفون في أفعى اللي هي الكوبرا، في أفعى يسمونها أم جنيب، في أفعى يعني أم جرس، في كثير من الأفاعي، لكن من يعرف الأنواع إلا يكون متخصص أو هذه هوايته. فهذا دمج الحب للهواية ومع العلم، صار يمسك الأفاعي يفرغ السموم في علب، وكل علبة كان يستخلص من يعني نوع معين من الأفاعي هذا السم، يعني مسوي غرش، هذه الغرشة لسم مثلا أفعى الكوبرا، هذه الغرشة لسم الأفعى اللي يسمونها الكذا، وكذلك العقارب. وصار يجمع رؤوس الأفاعي، يأخذها ويحنطها ويكتب عنها مثل البحث، يعني مستهويه الأمر هذا. جلس مدة طويلة يستخلص السموم وأنواع العقارب، ويوم من الأيام وهو جالس في البيت ويشوف العلب المليانة بالسموم ورؤوس الأفاعي، وتجي في باله فكرة جهنمية. مسك رأس أفعى محنطة وقام أخذ الرأس ويعني وقطع نصفين، من الفك العلوي للأفعى ومن الفك السفلي للأفعى، رمى الفك السفلي، بقى عنده شنو؟ الفك العلوي وفيه الناب، أنياب الأفعى. طبعا هو يعرف شلون السم ينتقل من الأفعى لما تلدغ أي شخص، ويعرف يعني من ناحية العلمية يعني. فأخذ الأنياب وصار يجعل فيها مثل الخرم بداخل أنياب الأفعى، ويضع بداخلها اللي هي أبر الحقن، الأبرة نفسها، ويوصل الإبر في مثل الأنبوب الصغير اللي يوصل للإبرة نفسها اللي يكون فيها السم. شنو فكرته؟ اسمع السالفة وانصدم معاي. فكرته إنه إذا نوى إنه يقتل شخص وجاب الأفعى هذه المحنطة وبداخل أنيابها الإبرة وفيها السم نفسه الخاص في نفس الأفعى، وضرب فيها شخص في قدمه أو في إيده وانتقل السم ومات، لما يتم الكشف عليه أكيد الطب الشرعي ورجال الأمن حتى الناس اللي لهم خبرة راح يعرفون أن هذا الشخص تعرض إلى لدغة أفعى، وإذا تم تشريحه كذلك راح يجدون أن بداخل سم هذه الأفعى، إذن الوفاة كانت عرضية وطبيعية ولا هي فيها شبهة جنائية، شخص كان موجود بين هالصخور ولا هالأودية ولا كذا وتعرض للدغة وتوفى. هذا هو اللي في باله، لما جاب رأس الأفعى وضبط موضوع الإبرة وال الحقنة نفسها وصلها، ربط رأس الأفعى في كفة، كف إيده من الأسفل، بمجرد أنك تصافحه يضربك بأنياب الأفعى اللي رابطها في كف إيده، وعلى طول بلحظة أن تضربك أنياب الأفعى لأن فيها إبرتين اللي هم وصلهم وصل فيهم السم، ينتقل لك السم، سم الأفعى نفسه. وهو عارف أن هذا النوع من الأفاعي السم ماله قاتل وسريع جدا، ولا يمكن أن أحد يلحق عليك لثواني، ولا أنت أصلا تصاب بتجلط أو تخثر في الدم وتسقط على في الأرض على طول، وبعدين تفارق الحياة. هو عارف، وعارف في أنواع من الثعابين إذا لدغت الشخص بإمكانه أنه يوصل للمستشفى ويتعالج، يعني ما هو سريع السمية أو قوة مثل الأفاعي اللي هو حاطها في باله. فقال خليني أجرب، سوى هالخطة هذه وبدأ يتمشى في المدينة اللي هو فيها، وفي أحد الممرات ويشوف رجل عمره تقريبا 45 سنة، اسمه معاذ. هذا الظهر راجع من المزارع وشايل على ظهره فاس وشنطة وأغراضه يعني، وكان رافع ملابسه من الأسفل يعني تظهر فيه السيقان مروته، رجوله مبينة، ويمشي وراه منه بشار، وبشار يبحث عن أي ضحية يبي يجرب الطريقة. فلما شاف هذا الرجل اللي اسمه معاذ اقترب منه من الخلف وضرب بإيده، بكف إيده ضرب قدم الرجل من الخلف. الرجل على طول التفت عليه واستغرب منه وقال له ايش قصتك يعني، ليش تضربني؟ وبدا يحك برجله يعني حس بلسعه، لكن لما التفت وجد انه خلف الولد هذا بشار وهو ما يعرفه، لكن بدا يساله يعني ليش ضربتني ليش الرجل اثناء حديثه على طول حس بالدوخه وطاح على الارض تشنج وبدأ يستفرغ وفارغ الحياة. وبشار ينظر له الرجل ولا تحرك، لا أصلا بدأ يبتسم ويضحك لما شاف أن الخطة نجحت. ابتعد عنه يعني مسافة إلى أن عثر عليه أحد المارة، بلغ الشرطة جو، وكان من ضمن اللي واقفين بجانب جثة هذا الرجل اللي هو بشار ويتابع ها شو اللي صار. فعلى طول سمع انه لا، مبين ان الرجل تعرض للدغة افعى، مبين الاثر في قدمه وكذا، وبدأ يضحك وهو بينه وبين نفسه. وفعلا قلوا الرجل وتأكدوا من سبب الوفاة هو دخول السم عن طريق لدغة افعى في المكان الفلاني في قدم من الخلف، وشكل الرجل كان جاي من المزرعة والظهر يعني الأفعى لدغته إما هناك إما في طريقة إما كذا، لكن بالنهاية قالوا وفاة طبيعية يعني ما في أي شبهة جنائية في الموضوع. وهذا اللي انبسط عليه بشار أكثر وأكثر. يوم بعد يعني بعد عدة أيام من الحادثة كانت الأمور جدا طبيعية، وهني قال خلاص أنا الآن راح أستخدم هذه الطريقة في التخلص من أي شخص أنا كاره بهالدنيا، أي شخص. فقام شو يسوي؟ يشوف من اللي كان بينه وبين عداوات، من اللي ما يحبه، وطبعا بطبيعة الأمر كثير أصلا ما يحبون بشار، عمامة ما يحبونه، خوالة ما يحبونه، أصدقاء أو جيرانه أصلا الكل ما يحبه. لكن اللي يجي في بال بشار يستهدفه بأنه يكون الضحية التالية. أو بدأ بشار يوم قاتل واحد من زملائه في الدراسة سابقا، وهو يكون يعني واحد من جيران أهل جيران يعني الحارة اللي ساكن فيها، وبعد كم يوم متوفي واحد من خواله، وبعدها بكم شهر متوفي واحد بعمامه، أو بنفس الطريقة لدغة أفعى. مرة اللدغة تجي في كتف أو في الكف، كف اليد الظاهر إنه قال صافحني وضربه في الإيد، مرات لدغة في القدم، لكن كل الوفيات كانت لدغة أفعى، ولا أحد اكتشف. وهني بدأ بشار يحس إنه يعني إنه رجل لا يقهر، إنه شخصية غامضة، شخصية بإمكانه ينهي حياة أي شخص. وفعلا الخطة اللي قاعد يسويها هذه كان من المستبعد إنه يتم إلقاء القبض عليه أو اكتشاف بأنه يستخدم اللي هو السم وأنياب الأفاعي، وكل ما لا يطور العملية والحركة اللي يستخدمها لموضوع الأنياب ورأس الأفعى وكذا. المهم راحت الأيام وجت الأيام، ارتكب فيها تقريب قتل فيها 6 أشخاص، 4 رجال وطفلين، وهذول الأطفال أبناء أشخاص هو يعرفهم وما يحبهم أو علاقته معهم سيئة، من جيران من أصدقاء من أقارب. المهم مرت فترة، طبعا هو ما كان يعني بصفة يومية، لا يعني يعطي فترة لنفسه يتلذذ باللي قاعد يحصل المهم يوم الأيام ويشوف فتاة اسمها علياء. علياء هذه تكون بنت عمه، وتكون بنت عمه اللي أصغر من أبوه، فأعجب فيها. وهذه أول مرة بشار يفكر بشكل عاطفي إنه يحب، وإنه رغم إنه كان في دولة أوروبية لكن عمره ما احتك مع عنصر نسائي ولا في باله أصلا، إلا من شاف علياء. علياء كان عمرها 14 سنة وهو عمره تقريب 23-24 سنة يعني، فصار يعني دائما يزور عمه أبو علياء. وعمه كان مستغرب زيارة بشار، يعني غريبة جدا، ما هو بالعادة أنه يجي يزور ويتواصل ومن الكلام، لذلك بدأ ينتبه عليه يعني. إنه المهم راح لأبوه قال له يبا أنا أبي أتزوج. أبوه ما صدق قال له شنو؟ قال أبي أتزوج. وقال له والله يسع المبارك يا ولدي، ليش لا؟ ليش؟ منو تبي؟ قول لي بس. أي شيخ؟ بنت منو؟ والله لو مهرها ثروتي كلها، بس قول لي منو. قال لا لا لا يبا لا تخاف، أنا أبي بنت عمي. منو عمك؟ عمي فلان. قال إيه، وبالعكس عمك عنده 3 بنات ما شاء الله. قال إيه أنا أبي علياء. قال علياء؟ علياء هذه أصغر واحدة علياء. قال إيه؟ قال يا ولدي عنده 3 وكل واحدة أحلى من الثانية. علياء عندها أخت أكبر منها عمرها تقريب 17 سنة، واللي أكبر منها عمرها 19 سنة، وملكات جمال. تبي الكبيرة؟ قال لا لا لا أنا أبي علياء. قال علياء عمرها 14. يا غبي أنت فيك شيء؟ أقول لك اخذ الكبيرة مو مشكلة، ويتشابهون لا تخاف يتشابهون. قال يا يبا أنا أبي علياء. قال لا حول ولا قوة بالله، هذا صحيح اللي قالوا له مبارك عرسك؟ قال إلا اليوم. قال يا ولدي أنت حين مو تبي تتزوج وتبي بنت عمك، هذول 3 بنات عمك، واحدة 19 و17، الصغيرة 14، ايش تبي فيها الصغيرة؟ خذ الكبيرة. قال لا أبي هذه الصغيرة علياء. قال انا شلون اجي حق اخوي الحين واقول عطنا بنتك الصغيره وهو عنده بنتين اكبر منه، وبعدين انت عمرك الحين وصلت ال 24 يا ولدي 23 وتاخذ واحده 14 شلون؟ وهذه توها صغيره يا ولدي تفكر عدل. قال ابي علياء يخرب بيتك يا بشر، حتى اختياراته نفس وجهه، اختياراته هم صعبه واختيارات مستحيله. قالوا والله ما ادري، يحاول يقنع ولده اول يوم ثاني يوم يشوف الولد، لا مركز ومصمم ما ابي الا عليا هذه الصغيره. فاتحوا ابو البنت في الموضوع، ابو البنت قال له والله يا ابو بشار يعني ولدك اصلا والله واحد ما يعطيه بنته، ولدك لو انه واحد من عيالك ثانيين والله انا على عيني وعلى راسي ما عندي مشكله، اما ولدك بشار هذا اسمح لي والله اسمح لي ما اقدر اتعامل معاه وخلى بعيد عني، وتعرفني ترى انا رجال اقشر وما احب اللف والدوران، وترى اذا قل ادبه ولا يعني خلاني اضايق ولا اعصب ترى قسم بالله اكسر له راسه، فارجوك لا تجيبه صوبي، انا اتحاشاه من زمان. ولدك ترى مرات يجي يزورنا يعني هني في البيت، اتمنى بس انه متى يمشي، الحين تبين اعطيه بنتي؟ قال لي يا ابن الحلال الله يخليك انا ابيها يتعدل، انا ابي انت عارف وانت عمه لازم تتحمله، انا ترى يعني انا حالي حالك يعني بامكاني اني اعدل الولد، قول لي انت مو عمه يلا حل المشكله. سكت عشان خاطر اخوه، قال ما في مشكله خلاص نشوف نسال البنت. قال له بس ترى ولدي يبي علياء. يلتفت على اخوه قال علياء، علياء عمره 14 سنه. قال ايه؟ قال ليش؟ عندي بنتين اكبر منها يعني خلي ياخذ واحده فيهم. قال لا هو مصمم على علياء. قال شنو؟ شنو مصمم على علياء؟ اقول لك بنت صغيره هذه 14 سنه، ولدك هذا صاحي مجنون في شيء؟ يحمد رب اني اقبل فيه اصلا. قال يا ابن الحلال عطى، قال انسى الموضوع دام ان هذا ولدك مصمم ومركز على الصغيره اللي عمرها 14 سنه ورافض الكبيره، والله حتى الكبيره ما زوجها، والله اسمح لي اسمح لي هذا ولدك مو صاحي. يعني شلون؟ قال يعني ما عندي بنت للزواج، فكني من شرك انت وولدك احسن لك. يرجع الابو زعلان ومضايق، وبشر هايبه قال يا ولدي انت بعد طلبك غبي، تخليني اروح اكلم الرجال على بنته الصغيره وهو عنده بنتين اكبر منها، وبعدين حتى الكبيره اصغر منك وانت مصمم الكل يقول لي ولدك هذا مو صاحي، اكيد في بلا، ليش يبي بنت عمرها 14 سنه وترك خواته، وخواته اللي اكبر منها احلى منها، يعني انت حتى اختيارك ما له اي اساس، يعني شنو ما يزوجني؟ قال ما يبي يزوجك، ايش تبي تسوي؟ هو من اول اصلا مو بالعك عمك، الحين تجي تشرط عليه؟ كيفك؟ تبي تتزوج ولا خلك طول عمرك عزوبي؟ يلا ادرف. قال ايش فيه؟ قال ماشي. طبعا ما حد يدري ان هذا سفاح قاتل متسلسل يعني، لكن كان ماسك نفسه عشان علياء، حطها في باله ويبيها. قال والله لا اقتلها مثل ما قتلت غيرها، وبنفس الطريقه واخليها تروح السالفه، وفاة طبيعيه ولا لدغتها افعى، لكن ابي اشوف الفرصه المناسبه. وهالشيء هذا خلاه يصرف النظر عن اي ضحيه اخرى، وقف فتره طويله ما ارتكب فيها جريمه، مركز على موضوع علياء، ولان عمه توه يعني راده وحاصله مشكله، قال علشان ما ينتبه عمي اعطيه فرصه يعني ينسى موضوع اني انا تقدمت وانه رفضني عشان لا يحس بشيء. وفعلا خلا كم شهر وصار يزور عمه بشكل طبيعي، هو يبي يكون قريب من بيت علياء علشان يصادفها يقابلها كذا. المهم ويوم الأيام ويصير عندهم حفل زواج واحد من عيال عمه. عمه هذا نفسه اللي رفضه عنده ولد كبير وتزوج وحاضرين الحفل زفاف وكان من ضمن المتواجدين بشار. بشار يحضر لكن دائما ساكت وما يسولف مع أحد ولا أصلا يعطي وجه لحد. وكانت هذه فرصته إن يكون قريب من علياء، ولأنه ولد عم لما يحتاجون لأي شيء ماي أكل شيء يعني يدخل عادي لأن هذا بيت عمه. أما الضيوف كلهم برا وحاطين لهم مثل الخيمة والعالم كلها مجتمعة والأمور طيبة. لما دخل البيت شاف إن النسوان كلها مشغولة وحاطين لهم يعني مثل الصالة الكبيرة داخل بيت عمه ومتجمعين فيها الحريم. وينتبه على علياء كانت طالعة من هالصالة وداخل تبي تدخل داخل البيت، فناداها. التفتت عليه بتعرفه ولد عمه بشار. هلا بشار، قال لها علياء الله يخليك تعال بس شيل معي الأغراض، يبون أدوات الطبخ مات المعازيم حاطينها فوق السطح، أبيك بس تساعديني عشان ننزلهم تحت. قالت ها، أنا أول مرة يطلب منها طلب مثل هذا ومستحية منه، يعني ما في ميانة بينه وبينها. صحيح ولد عمها لكن من زمان مو شايفته من كانوا صغار واستحت منه، لكن بعد ما تبي ترده يعني ولد عمها وداخل بيتهم. قالت له حاضر. صعد قبلها هو للسطح وهي صعدت وراه. ففعلا هم كانوا يحطون يخزنون يعني عندهم مثل مخزن فوق السطح يحطون فيه أدوات لما يروحون للخيام، لما يروحون البر يحطون أدوات الخيام بعد ما ينتهي الموسم يحطونها في السطح. فهي كان في بالها أن هم يبي يأخذ من الأدوات اللي فوق. لما صعدت وياه أول ما طلعت للسطح تدور بشار وين هذا، تلتفت بشار يوم راحت ورا كومة من الأغراض أو يقفز عليها بشار ويحط إيده على فمها وعلى طول ويجيب الشال أو الغطرة اللي لابسها، إحنا سميها غطرة اللفة اللي يربطها على راسه، ويحطها على فمها ويربطها بشكل جيد حيل علشان ما تقدر حتى أنها تصدر صوت، وربط إيدينها بحبل من الحبال الموجودة فوق ويعتدي عليها ويغتصبها. والبنت منها وما هي مصدقة اللي قاعد يسويه بشار فيها ولد عمها. تبكي البنت تبكي وما هي قادرة انها تستنجد، لان حاط الربطة اللفافة هذه العصبة حاطها داخل فمها كذي كأنه حاط اللجام مال الفرس. يوم انتهى منها وطبعا تسبب نزيف ودم يوم انتهى ويجيب رأس الأفعى اللي عنده هذه أو يضربها على كتفها والبنت تصرخ شوي ولا تدخل في غيبوبة. بدأت تستفرغ البنت وهو يطالعها لين تأكد انها فارقت الحياه. طبعا البيت طقطقه وصوت يعني ناس تحتفل، فاصوات النساء واصوات الرجال واطلاق النار وتعرفون المناسبات هذه تصير ضجه واصوات، يعني ما حد ينتبه على الكركبه اللي حاصله فوق السطح. لما تاكد انها خلاص فارقت الحياه قام ونظف الدماء وآثار الجريمة وسحب جثتها إلى منتصف الدرج أو السلم علشان يبي أحد ينتبه عليها يعني يشوفها بعدين، وفك الوثاق اللي عليها اللي بيدينها واللي كان رابط فيها فمها ونزل وشارك في حفل الزفاف علشان يكون هذا حجة وجوده أثناء وقوع الجريمة إذا تم الاشتباه فيه. بعد ساعة وشوي واحدة من البنات اللي صعدت للسطح أثناء عملية البحث عن عليا، يدورون عليا عليا عليا، قال يمكن راح صعدت السطح، صعدت للسلم في منتصف السلم، ولا هذه عليا طايحة على السلم. بدأت تصرخ، التموا عليها الحريم، شالوا عليا، ولا البنت صايرة زرقة وأثر لدغة الأفعى واضحة جدا، ترى أثرها أعوذ بالله اللدغة تترك أثر يعني حوالين مكان اللدغة، وكذلك ثقبين، خصوصا إذا الأفعى يعني غرست أنيابها داخل الكتف، فما بالك إن هذا حاط داخل أنياب كذلك إبرة ويضغط فيها بشكل جيد علشان تترك الأثر اللي هو حاطه في باله. هني عرفوا انها تعرضت الى لدغة افعى، طاروا فيها للمستشفى، وانقلب الحفل الى عزاء وشي يعني يقطع القلب. طبعا بالمستشفى قالوا يبا هذه متوفية ومتيبسة، وسجلوا قضية، المستشفى ابلغ السلطات الامنية وتأكدوا انها تعرضت للدغة، وأن الوفاة طبيعية، وأن الأمور يعني ما فيها شبهة جنائية، ولا حسوا بأن البنت تعرضت للاغتصاب. لكن أثناء عملية تشريح الجثة وأخذ عينة من دم الضحية عشان يتأكدون السم هذا ويعرفون السم هذا تبع أي نوع من الأفاعي، هذا لازم ياخذونه يعني لازم يتخذون هالاجراءات. هني الدكتور او الطبيب الشرعي انتبه على شغل غريبه، انتبه على ان في اثر يعني اثر حبل على يد البنت عليا الضحيه. شلون؟ من اللي كان رابطها؟ لأن الأثر على إيدينها الثنتين، والحبل تعرفون لما واحد يربط أي شخص بحبل ما يترك خط واحد، يترك أكثر من خط، ويصير في احتقان في الدم، وخصوصا إذا كان الشخص يعني أو البنت بيضة، فهذا الأثر يترك ازرقاق أو يترك تجلط دم ويكون لونه مثل الكحلي أو الأسود، يعني من الصعوبة أنه يروح. واضح الدكتور قاعد يطالع، قال لا هذا ما له علاقة في موضوع اللدغة وسم الأفعى، لا لا لا لا، هذا نتيجة احتباس الدم عن طريق الربط. البنت تعرضت للاعتداء، لكن ما هو متأكد. ولما بدأ يحصل عنده الشك بدأ يخضعها للفحص الكامل، ولا البنت متعرضة للاغتصاب، ومبين ان الاغتصاب ما كان مر عليه فترة طويلة، اذا البنت تعرضت للاعتداء وشخص ربطها واغتصابها. لكن شلون لدغتها الافعى؟ او انه جايب افعى وحطها عند البنت وهي حية يعني مربوطة وخلى الافعى تلدغها؟ هذا اللي قدر يتوصل للدكتور، وكذلك السيناريو اللي توصلوا له رجال الأمن. المهم الآن يبحثون عن مجرم قاتل في بيت العم. البيت كان في حفل زفاف، يعني عشرات الرجال اللي يدخلون من الأقارب، لأن الضيوف كانوا برا ما يدخلون البيت، فقط النساء. واللي صار هذا بفعل رجل ما هو امرأة اللي اغتصب علياء، فصار الأمر محصور على منو من الأقارب مسموح له أن يدخل البيت في هالفترة هذه. استبعدوا الأخوان، استبعدوا الأب، لأن هذا أكيد واحد من أقاربها يعني. جابوا كل الشباب والرجال اللي من عيال عمها، من عيال خالتها، من عيال خالها، كلهم جابوهم وبدأ يحققون معاهم واحد واحد. أثناء التحقيق وصلتهم معلومة عن بشار، قالوا بشار هذا سبق أنه كان يحاول أنه يتزوج علياء، رغم أن علياء هذه أصغر واحدة من خواتها، وهو كبير وعنده فرصة أنه يتزوج الكبيرة، إلا أنه كان رافض ويبي الصغيرة، لذلك أبو البنت رفضه، وموجود الآن في الحجز، إلى الآن ما جاء دوره. حطوا هالمعلومة في بالهم. يوم جابوا بشار هني بدأوا يحسون بنوعية شخصية بشار، الشخصية الجامدة الحادة الذكية، واللي تحاول أنها تتملص من الإجابات، وهم أصلا الآن مشتبهين فيه، فركزوا عليه في التحقيق، وهذا من النوع اللي ما يتحمل. صاروا يضغطون عليه يضغطون عليه، أنت كنت تبي هالبنت، وش معنى هذه، وليش ما تزوجت الكبيرة، وأنت أصلا يعني مالك علاقات، من عندك صديق، من عندك كذا، من صاروا يضغطون عليه لين اعترف، انهار، اعترف، قال لي بقى أنا اللي اغتصبتها. شلون؟ قال لي أنا بيها ورفضوني وكذا، فأنا اغتصبتها، وهي بنت عمي والمفترض انه يعطيني اياها، ليش يمنعني من بنت عمي، فانا اغتصبتها، هذه حق لي انا. قال لي هذا مو صحيح، هذا شلون حق لك تغتصب بنت عمك؟ قال لي كيفي بنت عمي وكيفي. قال زين شلون سممتها، شلون جبت معاك افعى؟ قال لا انا اللي يعني لدغتها. قال شلون انت لدغتها؟ قال انا عندي راس الافعى وأنا اللي خليتها تلدغها. وقال شلون يعني، والسم شلون انتقل؟ قالهم عندي في البيت أكثر من رأس للأفعى وأنا مجهزه. يوم داهموا البيت وداهموا غرفته، ولا يشوفون بلاوي، الولد هذا مصاحي، حاط جلود للأفاعي للعقارب، محنطهم، عنده غرش للسم بأنواعه، أنياب الأفاعي بأنواعها، وشافوا شلون مركز الأبر داخل أنياب الأفاعي، شلون يستخدمها لما يحطها مثل الخاتم لكن معكوس مقلوب أسفل إيده، وشلون يضرب فيها الشخص وينقل، والطريقة الذكية اللي ينقل فيها السم عبر الأبر وعن طريق الأنياب، يعني لا يمكن أنك تعرف أن اللدغة هذه بفعل فاعل أو أنها بلدغة أفعى. قال له زين وانت ليش تسوي هالطريقة؟ يعني من متى فكرت في هالطريقة وكذا، وشون جتك الفكرة؟ قال انا درست في الدولة الفلانية ورجعت وعندي خبرة، وانا عندي هواية اصلا جمع سم الزواحف والافاعي والعقل من هالكلام، وصاروا يستدرجونه. وقال اول واحد بصراحة اللي نفذت فيه التجربة هو الرجل اللي في المكان الفلاني. شنو؟ قال لي نعم، هذا سويت عليه تجربة ونجحت، وقررت ان عن طريق الفكرة هذه انتقم من اي شخص انا حاقد عليه. قالوا له حلو، من اللي انتقمت منه؟ قال فلان وفلان وفلان وفلان، ما قدرت اني اقتله، لكن قدرت اقتل ولده، وقدرت اقتل كذلك ولد فلان الفلاني، ولا أربع رجاجيل وطفلين، وكانت الضحية السابعة هي علياء اللي انكشف فيها بشار. وهني كانت صدمة لكل أقارب بشار بأنه هو أصلا سفاح متسلسل، وكانوا متوقعين هالشخصية الغريبة أن يطلع منه شيء مثل هذا. المهم مالكم بطويل، أبوه انجلط ودخل في غيبوبة ودخل المستشفى بعد ما عرف حقيقة ولده. مالكم بطويل انقلوا بشار مع اعترافاته من النيابة إلى المحكمة واحكموا عليه بالإعدام والقتل بالرصاص. وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام في بشار، وانتهت قصة الشخصية الانطوائية المضطربة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.